الله الرحمن الرحيم. تكمل هذه الرواية التي تحدثنا في هذا المخبار نوم الباقر والمعطر جميعا عليهم الصلاة والسلام. حدثنا فيها عن تفاصيل ودقائق حج نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل التحية والتقدير. وصلنا إلى هذا المقطع. قال: فجاء الغلام بالحمار والسكين. إبراهيم عندما أمر أن يكون هديه ابنه، قلنا أن الهدي أمر كان مشرع ومسنون منذ نبي الله آدم عليه السلام عندما أمر أن يقرب قربانه، وهذا جرى سيرة الأنبياء عبر التاريخ، حيث أنهم كانوا يقربون الهدي في منى. إلا أن إبراهيم في المشعر الحرام رأى رؤيا، عندما بات في المشعر الحرام رأى رؤيا بعد أن قام مرافعته عنه، رأى رؤيا أنه يذبح ابنه في المنام، فعلم أن هديه ابنه، لكنه ما أخبر ابنه بذلك إلى أن وصل إلى منى. فأمره جبرائيل أن يرمي جبرة العقبة، فرمى جبرة العقبة، عندها أمره أن يذبح ابنه، يعني قال له كنا تذبح ابنه، ما رأيته البارحة هنا الآن مكان أو مكان. قال طبعا وقال لأمه أن تمضي حتى لا ترى غلها اسجد لزيارة البيت، ولا وما أخبر الأم، ما أخبر هاجر بأنه سيذبح ابنه حتى لا ترى الأمر، بعد أن انتهت من الأعمال والمناسك قال له روحي إلى مكة وابدئي بأعمال الحج هنا، يعني طوفي البيت على مكة، زور البيت أنت، لأنه احتبس الغلام. ثم قال للغلام: يا بني هات الثمار والسكين حتى أقابل القربان. أبا قال لأبي مطير القرائي عن الراوي عن المروي ما أراد بالثمار والسكين، قال أراد أن يرمه ثم يحمله فيزكزه ويسكنه، بالسكين يذبح وعلى الحمار يحمله بعد ذلك. قال: فجاء الغلام بالحمار والسكين، إلى هنا وصلنا وعلمه. فقال له: جاء إسماعيل بالحمار والسكين. فقال: يا أبتي أين القربان؟ اللي بينهم ما يدري إلى الآن من هو القربان. قال: ربك يعلم أنه يا بني أنت والله هو، إن الله قد أمرني بذبحك فانظر ماذا ترى. مباشرة ما قرأت قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: فلما عزم على الذبح، أعتقد أقول لهم، قال: فلما عزم قال إسماعيل: يا أبتي خمر وجهي وشد وساقي. خمر وجهي يعني مستشرنا في رواية أخرى أنه حتى لا ترى آثار الذبح فتأكلك الشفقة فتمنعك عن تنفيذ أمر الله، نشهد أمر الله كما هو وشد وساقي. ليه؟ حتى أنا بعد لا أجد فرصة وأهرب، ها؟ فلا أجد فرصة وأهرب، وحتى لا أعتكر الظاهر من هذا وشد وساقي، أن حتى لا أجد فرصة وأهرب فإن أقدر أجد فرصة تنفيذ أمر الله. والاحتمال الثاني انه لو شد وساقي حتى لا احفر فتاخذ بالشفقه، لو وجهي لا طلعت وجهي ما رايح استثمار، يعني قد تاخذ بالشفقه من هذه النتيجه. فالروايه قلنا انها وقد رأى فيه شماكله وخلاقه وأنجبه. طيب فظهر انه وشد وزاقي انه قلت لا اعطر ابن ما اعطر بسوية وهم تأخذ بك الشيطان. قال يا بني الوفاقما الذبح والله لا اجمعهما عليك هم اذبحتهم في الوفاق واذبحتهم فأذبحت دون شكل الله. فقال أبو جعفر فطرح له قرطان قرطان الثمار ثم أرجع أنا قرطان الثمار في القرطين سألهم طرحهم. طيب فطرح له قرطان الثمار ثم أرجعه عليه وأخذ المدية ووضعها على حلقه. قرطان الثمار وضع قرطان الثمار مو اثنين مو قرطين يعني شوف فطرح له قرطان الثمار القرطان مو انه اعطاه في قرطين والا لقال فطرح له قرطين الثمار. لا قرطان شيء واحد شيء يسمى قرطان حاجة واحدة تسمى قرطان الظاهر يعني شايف مثل الابدة تدلس اللهم على ظهر الثمار مثلا شيء ما قالوا شيء خلوه على ظهر الثمار شاله وبطط على الأرض ثم أرجع ابنه على هذا القرآن ثم أرجعه عليه وأخذ المدية فوضعها على حلقه. قال فأقبل شيخ له بالإزعاج فأقبل شيطان فقال ما تريد من هذا الغلام؟ قال أريد أن أذبحه. فقال سبحانه غلام لم يعط الله طرفة عين تذبحه. شلون يعني لي يحرك مشاعر الإنسان يجينا من الجهة التي يمكن أن يستسلم فيها. قال نعم إن الله أمرني بذبحه. موقف هذا هو المهم من ذلك نوصل إليه موقف هذا هو المهم إن الله قد أمرني بذبحه. قال بل ربك نهاك عن ذبحه إنما أمرك بهذا الشيطان في منامك. اللي جبت في منامك هذا الشيطان أراك إياه. هني في إشارة الرواية وش درى إبليس وش عرف إبليس أنه رأى في منامك أنه الله وما قال لي اني رايت في المنام اني اذبح ابني. قال لي الله امرني ان اذبح. صحيح شلون انا وش عرف قال لي بل ربك نهاك عن ذبحه وانما امرك بهذا الشيطان في منامك. ما واضح في الروايه لعله كان عام او لعله كان بطريق اخر لو حددنا والله لا الله المعلم. وهذا احتمال على كل حال يعني هو تركيز على الموضوع على موضوع المنام لذلك على انه كان يعلم عن قضيه في المنام. ها قال ولك الكلام الذي سمعته هو الكلام الذي بلغ بي ما تراه. لا والله لا اكلمك ثم عزم على الذبح. فقال الشيخ عن حاول شيخ يا ابراهيم انك امام يقتدى بك فان ذبحت ولدك ذبح الناس اولادهم فمهلا فكر الموضوع من قبل ان يقتلوا به فابى ان يتجلى. قال انا ما اكلم بعد ما اكلم. قال ابو بصير ان صار جعفر الان باقى الان يقول فارجعه عند الجمره الوسطى ثم اخذ المديه فوضعها على حلقه. يعني ما اراد وزعت عن الجمره الوسطى. ثم رفع راسه الى السماء ثم انتحى. يعني رفع راسه الى السماء ليش؟ وانه حاول يعني ان ينقل طاقه على من الله سبحانه وتعالى اجازه او تسمم الاذبح. لا رفع راسه الى السماء يعني ليش؟ انا بعد ان امسك الايام انت في الارض تشكل رفع راسه تشكل يعني كانه ينادي ربه انه انا انتحى وانا احاول ان اشكل به. بنته وعنده الرباط بتاع من قبل انه اكل وعاد بنته لحظه وهو وعاد بنته لحظه بتاثر السكين فيها اكثر. الروايات دول معناها انها تدخل الروايات الروايات دول هم بيذبح ده الروايات دول الله سبحانه وتعالى ربح على خنقه كذا صحت محاك وقاطع في سبب لكل ما اراد البحث تصير مرات اربع الروايه تقول اللي هي هذه كل ما اراد ينتقل الشكل جبريل قلب في نفسه تراكم الطرف الحاد بينهم الطرف الثاني كل وريد الدنيا فريد كل هذا الجبريل في نفسه الروايه تقول ما راح تلاحظ انقطع قول عز وجل فانا ارجع الروايه الثالثه الرابعه انه قلم هذا له هذه من الروايات تقول قلم مع انها الروايات روايات معتبره تقول يمكن ان نحن واحد عن فشل من اسباب على كل حال ثم انتحى عليه فقلبها جبرائيل وانحوا تحت نظره فاذا هي مقلوبه فقلبها ابراهيم على قدها مره ثانيه من الهواء طيب هذا كان الرواية وما حصلت الله قامت بالله وقلبها جبريل الرحيم على قفاها هكذا ففعل ذلك رعرع كل ما يجب في هذه الجبال ثم يجب في هذه الجبال هكذا مرة مرتين لها المقام كيف ثم نودي من يسار مسجد الخليل من يسار مسجد الخليل يا ابراهيم اتصدقت الرؤيا وبتر الغلام من تحته وتناول جبريل الكبش من قلة تبرير ووضعه تحته هالشكل جبرائيل هو جبرائيل مثلا هو حوار اسمه هالشكل اللي يقطع زين اجى القطع اجى النزاع من مسجد الخلف لا ابراهيم قطع مسجد زين وفي جبل هنا اللي اسمه شنو قلة تبير واحد من الجبال موجود هنا نزل من هالكبش تناوله جبرائيل وسحب الغلام وضع الكبش مباشرة فذبح ابراهيم الكبش فوضعه تحته شوف اللي تصور الشيطان لما ينزل على ابراهيم بدل مش حتى عليهم فشوف الصور عجيبة هذا المعظم اللي مرة يوم اللي خلانا في هي وابنها في مكة وحكم قرأت الله إني أسنت ببقيتي بوالد ربي صبرت صبر صبر يقول في العظام جيب صبر ومرت عنهم قال وقامت الشيخ الخليل ضرب الوبريد حتى لحق بالعجوز يعني لحق بالمرأة حين نظرت إلى البيت والبيت في وسط الوادي فقال ما شيخ رأيته بمناسب له من هذا الشيخ المتلبنا فنحت نحت إبراهيم قال له شيك الصور قال له شيك الشكل شيك إبراهيم قال ذلك علي رجع له قال فما شيخ رأيته معه ونحت نحت قال ذاك ابني طيب قال فإني رأيته أرجعه وأخذ المدية ليذبحه شكل بالله قال كلا ما رأيت إبراهيم إلا أرحمنا وكيف رأيته يذبح ابنا طيب قال ورب السماء والأرض اشرف لها الله ورب هذه الدنيا أو البنية عفوا لقد رأيته أرجعه وأخذ المدية ليذبحها قالت ولم لم ليش قالت لم ليش أخذ يذبحها قال زعم شو بني يتكلم قال زعم أن ربه أمره بذبحها شو زعم قالت فحق له أن يطيعه قال لما قرأت الناس فلما قبض ناقتها فرق ان يكون قد نزل في ابنها شيء وقد نزل في ابنها شيء فكأني انظر اليها مسرعه من ضعف الخالق على مسرعه وكأني انظر اليها مسرعه قدوان الله ضعف يدها على راسها في الشجره في الصباح في فرقه واطير منها وهي تقول ربي لا تؤاخذني بما عملت لام اسماعيل. نزلنا في الروايه اشاره الى ان المذموم هو اسحاق في الروايه وان القوم بالمراه هذه هي ساره وقلنا هذا للاستيراد لان الروايات الاكثر انه الاغلب كذا تقول انه اسماعيل وان المراه هي هاجر. البعض قال بانه ذبح مرتين عمر، مره عمر ان يذبح اسماعيل ومره عمر ان يذبح اسحاق. بعض الشيء والله يقول هذا اشتباه من الرواه. اشتباه من الرواه. طيب قول اعتبارات الرواه قالت لما جاءت ساره هنا لما جاءت ساره تتراجع بهذا فأخبرت القضاء قامت إلى ابنها فإذا أثر السكين خدوشا في حلقه. شاف أثر السكين. شوف تقول الرواية مع أنها كلمت أمرها إلا. لكن شوف هناك قال فسجعت واشتكت وكان بدء مرضها الذي أو وكان بدء يعني ذلك له شافت بدء مرضها الذي هلكت فيه يعني كان موتها بسبب انها رات هذا المنظر اثر السكين في انفسها الى ان شاء الله هذه الروايه متعلقه بدرس جديد ان شاء الله تكلم ان شاء الله لقائنا عن حج الانبياء تكلمنا عن حج النبي صلى الله عليه وسلم عن حج ادم وعن حج ابراهيم صار نتكلم عن حج الانبياء والله من الله الواحد